الطائر سبح والزار قدسه الطائر سبح والزار قدسه الطائر سبح والزار قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلايا الطير سبحه والزهر قدسه الطير سبحه والزهر قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلايا الطائر والزهر قدسه الطائر سبحه والزهر قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه كهرب فيسترون الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي الشمس والبدر الشمس والبرد من أنوار حكمة والبر والبحر فريض من عطايا الشام والبحر من أنواع حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه فيض من عطاياه فيض من عطاياه فيض من عطاياه أطيرت وزعروا الطائر والزهر الطائر والزهر والموج كبره والقوت ناجاه تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلايا والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلايا رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جارا فيسترهم الناس يعصونه جارا فيسترهم الناس يعصونه جارا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينسى رحمنك رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحان رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتج بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا سبحانك سبحانك سبحان الكريم الفتاح سبحان سبحان الكريم الفتاح سبحان مالك الأرواح يا من هديت الطير على هامات الرياح تطلب رزقها بالسعي والكفاح يا من هديت الطير على هامات الرياح تطلب رزقها بالسعي والكفاح يتعاون الجناح مع الجناح سبحان الكريم الفتاح سبحان مالك الأرواح يا من هديت الطير على هامات الرياح تطلب رزقها بالسعي والكفاح يا الرياح تطلب رزقها بالسعي والكفاح يتعاون الجناح مع الجناح بحمد الكريم الفتاح يا لو الحصى ناطق له الحصان ناطق له الحصى ناطق والبذر منقسم له الحصى ناطق له الحصى ناطق والبذر منقسم له الحصى ناطق والبدر منقسم طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير وله أسماء أرضات طاغ البشير وله أسماء أربعة محمد طه البشير وله أسماء أربعة وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وزنتي خدي أربعة الورد والياسمين الورد والياسمين ثم الأسود العالم لا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا في حيكم طمر. طاق البشير طاق البشير طاق البشير طاق البشير طاق البشير وله أسماء أربعة وله أسماء أربعة وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي هادي هادي ومعتصم هادي هادي هادي ومعتصم وله على وجنتين خدين أروات وله على وجنتين خدين أربعة ألوان وليسني ثم الأسود غنم ألوان وليسني ثم الأسود غنم ألوان وليسني ثم الأسود غنم وانطقت لرسول الله أربعة وانطقت لرسول الله أربعة الطبور ذبي ثم الثعبان والصنم عطوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يعقب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب يا من يسبق عفوه إلى النادل قبل أن يتوب ولا يعقب رزقه عن العصاة بمقت ترقوا من ذنوب يا من بذكره تطمئن القلوب. سبحانك جل جلالك يا الله. سبحانك يا علم الجنين قبل أن تنبت الأسنان. يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان. يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان. يا رازق الوليد قبل أن تسعى بالقدمان. سبحانك يا رحمن يا رحيم يا رحمن لا يخلو من برك زمان ولا مكان. سبحان من رفع السماء بلا عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من أرسل موسى إلى أم بغير ولد. يا من هدى أضاء كل بيان. يا من علا فوق كل مكان. المكان يا من هدى أضاء كل مكان يا من علا فوق كل بيان يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان يا مبدعا في كل شيء خلقه يا واحدا في الملك ما لك ثان يا مبدعا في كل شيء خلقه يا واحدا في الملك ما لك ثان أنشأت كل بديع الصنع مؤفانق يا أحاط بكل شيء خلقه يا واحدا في الملك ما لك ثان لبيك من سمع لبيك من بصر لبيك من قلب لبيك من روح لبيك من وجدان لبيك من سمع لبيك من بصر لبيك من قلب لبيك من روح لبيك من وجدان يا منعما قبل الرجاء ومعطيا قبل الدعاء يا قبل الدعاء مواهب الإحسان أنا دا أضام وفي رحال

لحماك يا بوساب يا رباب يا